القصة الثانية أن الإنسان لا يدري متى يموت. حدث أن تقابل دباب وهو أظن معروف وعليه راكبة وأقبل السيارة من الطريق التقاطع، فلما قربت من السوق الذي جاء منه الدباب وقف السيارة، يريد السائق أن يتجاوز إيش؟ أن يعبر الدباب، والدباب وقف يريد أن يعبر السيارة. في خلال ثواني تقدم الدباب وتقدم صاحب السيارة جميعا واصطدم، فمات الراكب المؤخر الذي على الدباب. شوف العبرة كيف، يعني تأخر هذه اللحظات حتى يتم أجله، لم يتقدم بسرعة حتى تبعث السيارة، ولكن وقفت هذه وهذه، ولما حان الأجل المحدد مشى كل منهما إلى الآخر لحصل الحادث. كل هذا يدلنا على ما قاله الله عز وجل، وكل شيء عنده بمقدار، وعلى ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، كل شيء عنده بأجل مسمى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.